مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 22 إلى 28 نوفمبر 2020. في العناوين: وسط غموض في أوساط القاعدة حول وفاة الظواهري واغتيال نائبه في طهران، العريدي أحد الثلاثة الكبار الباقين من الحراس في الشام يتحدث في بيان جديد عن جريمة باريس. هل يتصرف العريدي وكأن تنظيمه بخير؟ رد داعش على فيلم نتفليكس عن تحرير الموصل 2017 هو الأقل عنفاً بين إصدارات داعش هذا العام. في أوساط الجهاديين هذا الأسبوع دعوات لاستغلال وباء كورونا لقتل الأبرياء وتعليمات للأطباء والممرضين للقضاء على مرضى مطلوبين. اختراق أمني لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين يكشف مواقع وهويات قياديين مقربين من إياد غالي، وكيف ستكون العلاقة بين إياد غالي والقاعدة في شمال إفريقيا بعد إعلان العنابي زعيماً للتنظيم؟ العنابي كان في نهاية التسعينات كان ضد فكرة التفاوض، وكان أيضاً ضد التدويل للقضية الإسلامية الجهادية الجزائرية. ضيف الأسبوع الصحفي الجزائري أكرم خريف. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن .net. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. إذن لا جديد عن نبأ وفاة الظواهري واغتيال نائبه الأول أبي محمد المصري في طهران، سوى أن حسابات القاعدة واصلت نشر مطويات وبث رسائل قديمة عنوانها العريض الجهاد لا يتأثر بوفاة القادة. في هذا الجو نشرت مؤسسة شام الرباط الجناح الإعلامية لتنظيم حراس الدين بيانا جديدا للقيادي في الحراس سامي العريدي. جاء البيان مخيبا للأمال حقيقة، كما هي بيانات القاعدة هذه الأيام، متأخرة ومنسلخة عن الواقع. البيان مؤرخ بتاريخ نوفمبر 2020 ومعنون بميسور الخطاب في نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي قضية تحدثت فيها القاعدة وفروعها في وقت مبكر من هذه الأزمة الأخيرة. اقترن العنوان بدعوة العريدي إلى ضرب الرقاب وما قال إنه إحياء فريضة الإرهاب. وضمن هذه الدعوة إلى القتل نشر حساب جيش الملاحم الإلكتروني التابع للقاعدة العدد الأول من مجلة اسمها ذئاب مانهاتن، تدعو إلى اقتناص الأبرياء باستغلال الإجراءات الصحية المتبعة في العالم للحد من انتشار فيروس كورونا، كاستخدام الكمامات للتهرب من تعقب الكاميرات وحتى تسميم الكمامات التي يوزعها المتطوعون على المارة. وفي نفس الإطار ظهرت هذا الأسبوع مطوية من مؤسسة الوفاء الإعلامية، وهي إحدى المؤسسات التابعة لتيار البن علي المنشق عن داعش الذين كشفوا كثيراً من أسرار التنظيم. المطوية مؤرخة بتاريخ 2017 وكتبها أبو قسورة القريشي، عنوانها كيفية قتل جرحى المرتدين في المستشفيات، وهي موجهة للأطباء والممرضين. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. كشف ناشطون في مالي عن خرق أمني في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي يتزعمها إياد غالي، ومن ذلك الكشف عن مواقع وهويات قياديين في الجماعة مقربين من إياد نفسه. هؤلاء الناشطون بدأوا يكتبون تحت هاشتاغ تحرير 204 في إشارة إلى عدد الإرهابيين الذين أطلق سراحهم في صفقة أكتوبر مع فرنسا، وعلقوا تسممت فاكهة نصرة وتحولت موائد احتفالهم من علقم إلى علقم. مرصد الجهادية نشرت حسابات داعش تسجيلاً مرئياً بعنوان الموصل الرواية الأخرى رداً على فيلم الموصل الذي بث على نتفليكس في نوفمبر 2020. فيديو داعش هو الآخر حمل شعار نتفليكس لتفادي الحجب، خاصة أنهم نشروه على اليوتيوب. يتكون الفيديو من لقطات أرشيفية لم تنشر من قبل عن أيام داعش الأخيرة في الموصل قبل التحرير عام 2017، وتظهر فيه عمليات قنص وتسيير طائرات درون ومركبات صغيرة تحمل المتفجرات. واللافت أن هذا الفيديو هو الأقل عنفاً بين إصدارات داعش هذا العام على الأقل. قالت وكالة نشر نيوز التابعة لداعش إن عناصر التنظيم هاجموا قرية مسيحية في جزيرة سولاويزي الوسطى في إندونيسيا، قتلوا 4 مسيحيين وحرقوا كنيستهم و6 منازل. حساب بجاد المناصر قال إنهم قتلوا ذبحاً. لم تظهر إندونيسيا بقوة على خارطة داعش على الأقل خلال هذا العام الذي سجلت فيه هجمتان في إندونيسيا في نوفمبر ويونيو، وكانت الحصيلة مقتل عنصرين من الجيش. ضمن التراشق الإعلامي بين أنصار القاعدة وداعش، أولاً حول من له اليد الطولة في غرب إفريقيا ومن يقتل أكثر أو أقل، انتقد أنصار القاعدة هذا الأسبوع توسع داعش في موزمبيق، فاعتبروا أنهم يركزون على القتال في مناطق مسيحية من دون أن يقاتلوا الجيش الموزمبيقي، وقالوا إن الأولى هو القتال في مناطق المسلمين من قبيل تحريرهم بين قوسين. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. في 25 نوفمبر أطلقت هيئة تحرير الشام سراح أبي حسام البريطاني توقير شريف العامل في الإغاثة والمعتقل منذ 3 أشهر تقريباً ضمن الحملة الأخيرة على المستقلين. الهيئة أوضحت أن إطلاق سراحه جاء مشروطاً بعدم الخوض في قضايا الخلاف الداخلي والابتعاد عنها سلباً وإيجاباً، بالإضافة إلى عدم استخدام أموال الإغاثة في أجندات شخصية. معارضو الهيئة علقوا أحمد الشرع أي الجولاني يقلد الطغاة في كل شيء، في إشارة إلى سياسة تكميم الأفواه. أبرز المعتقلين لدى الهيئة منذ الحملة ضد حراس الدين وحلفائهم في يونيو هم الصحفي الأمريكي بلال عبد الكريم، عبد الرحمن المكي القيادي في الحراس، عمر الفرنسي أمسان أمير الغرباء، وأبو صلاح الأزبكي من غرفة عمليات فثبتوا. ونشر مزمجر الثورة السورية جردة حساب قال فيها إن عدة اغتيالات وقعت خلال الشهر الأخير في إدلب ومحيطها، والمستهدف هم قادة الفصائل المستقلة عن الهيئة، كان آخرهم القيادي في فيلق الشام أبو عبدو الأخي، وعلق لم يفعلها سوى الدخلاء على الثورة والملثمين مجهولين الأصل والتبعية. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. إذن أبو عبيدة يوسف العنابي مبارك يزيد هو خليفة دروكديل على هرم تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا، ماذا نعرف عنه وكيف سيدير التنظيم؟ نرحب بالأستاذ أكرم خريف الصحفي الجزائري والباحث في الشؤون الأمنية وقضايا الإرهاب. أستاذ أكرم شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا للاستضافة. هل فاجأك نبأ تعيين العنابي؟ لا هو كان المرشح رقم واحد لخلافة دروكديل على رأس المنظمة الإرهابية القاعدة في بلاد المغرب، أولا لأنه كان خلفه يعني عبر الشاشة منذ أكثر من سنة ونصف، منذ أظن أواخر 2018 وهو يتكلم، يعني أصبح لسان حال المنظمة وأصبح يتكلم باسم القاعدة في بلاد المغرب، وايضا اصبح له دور اكبر يعني من ناحيه التوجيه وحتى يعني اعطاء الاوامر على الارض والاشياء مثل هذه. لكن الرجل موجود في الساحه ومتوقع كما حضرتك قلت، لماذا تاخر الاعلان عنه 6 أشهر تقريبا منذ اغتيال دروكديل؟ انا اظن ان الاحوال داخل المنظمه لم تكن سويه، بعد هو يجب أن نفهم أن موت دروكدال كانت مصحوبة أيضاً ب ثلاث إطارات كبيرة أيضاً معه، المكلف بالإعلام، المكلف أيضاً بالتنظيم، وإطار ثالث. واليوم المنظمة بالخصوص في الجزائر وحتى في تونس في يعني لها مشكل يد عاملة، لها مشكل كوادر. يعني هم كان لهم مشكل كبير أنهم يعني يجمعوا الإطارات الكافية لتشكيل مجلس الشورى، وأن يكون فيه شورى عبر الوطن لأغراض كما قلت نقص في التعداد، وأيضا جراء الخناق الذي يفرضه الجيش الجزائري على تحركاتهم ومتابعتهم على كافة التراب. أظن أن من جهة العوامل الداخلية للمنظمة أثرت على هذا الوقت، ويوجد أيضا عوامل خارجية متعلقة بالعلاقة بين جبهة نصرة المسلمين الإسلام والمسلمين التي يقودها إياد غالي ومنظمة القاعدة في بلاد المغرب. رأينا أن منذ 5 أشهر تقريبا لم يكن هناك ولا برقية تعازي من طرف إياد غالي، ولم يكن فيها ولا يعني بيان للجماعة تعزي فيها دروكدال، مع العلم أن دروكدال من مؤسسي الجماعة الكونفدرالية لو بإمكاننا أن نسميها كذلك. أظن أن الكثير من الأشياء عطلت وعرقلت هذا الخبر. أيضا دخلنا في مرحلة التفاوض من أجل إطلاق الرهائن في مالي، وإطلاق سراح أيضا الإرهابيين في مالي أيضا. أظن أن هذا يعني كل هذه المدة كانت فيها الجماعات مشغولة بهذه المفاوضات بهذا البروسيس. مهم جدا ما قلته عن انشغال إياد غالي بالصفقة. قد يفهم شخص أن لإياد غالي اليد الطولة في إعلان التعيين، ونسأل هنا أنه في بيان الإعلان عن تعيين العنابي كان واضح الإصرار على تأكيد علاقة قوية بين دروكديل وإياد غالي. لأي درجة الأمر لافت للانتباه تذكرنا بالعلاقة بين إياد غالي ودروكديل؟ لا، إياد غالي كما قلت لم يعزي القاعدة في موت دروكديل، والعلاقة لم تكن جيدة، ويقال يعني هنا وهناك أن الحادثة التي قتل فيها دروكديل كانت تقريبا مفتعلة، وكانت من بين الأيادي التي افتعلتها أيادي غالي، وإنها في صالحه، وأن دروكديل أتى إلى منطقة الساحل بعد أن مكث طولا في الجزائر، ذهب إلى منطقة الساحل من أجل التفاوض مع تنظيم الدولة في منطقة الساحل، و يعني كان هذا بمثابة إعلان حرب على إياد غالي. احنا نعرف أن يعني الإرهاب، الجماعات المسلحة في منطقة الساحل هي ذات تكوين جزائري، يعني من شكلها في نهاية يعني في بداية الألفينيات كانوا الجماعات الجزائرية، وثم رأينا مع الوقت انخراط شبه تام للجزائريين من تلك الجماعات، وتغيير مركز ثقل هذه الجماعات من يعني من الأرجح ليس مركز ثقل بل مركز اتخاذ القرار من شمال الجزائر إلى الآن في الساحل، مع تشديد الخناق على هذه الجماعات ومنعها من المرور من الجزائر إلى منطقة الساحل، أصبح شبه استقلال تام للجماعات في الساحل، ولم يكن منذها صدى أوامر دروكديل وأوامر القاعدة في بلاد المغرب يصل إلى منطقة الساحل. لكن نعم، كان فيه معركة نفوذ بين إياد غالي ودروكديل، معركة نفوذ وأيضا حتى معركة إيديولوجية، لأن من ناحية الإيديولوجية أغالي مرن، مرن وسياسي، وهو سياسي محنك، و يعني يستوعب مبدأ التفاوض ومبدأ يعني هدفه هو هدف سياسي، وهي بسط سيادته على شمال مالي، هذا هو هدفه. بينما هدف القاعدة في بلاد المغرب وبالخصوص دروكدال هو أنه لن يتفاوض مع أحد، وأنه يعني يقبل على الحرب حتى النهاية. وماذا قلت عن البيان الذي يعني يشدد عن وطأة العلاقات بين الجماعتين؟ أظن أنه محاولة حفظ ماء الوجه من ناحية القاعدة في المغرب، ولتبيين أن العلاقة لا زالت وطيدة ولا زالت قائمة بين المنظمتين، لكن يعني الواقع يثبت عكس هذا. أستاذ أكرم، أمر لفت إليه أنصار القاعدة أنفسهم حقيقة هو أن قتيبة أبو النعمان الشنقيطي هو من تلا الإعلان، وأنصار القاعدة قالوا أن ذلك دليل على عمق العلاقة بين جماعة النصرة وجماعة القاعدة، والشنقيطي على الأقل منذ عام صار أقرب إلى النصرة. هل تقرأ في هذا شيء؟ نعم، وأظن أن كما قلت هو الشيء الأكثر إلفات يعني للبال. أظن يعني من ناحية تقليدية الشنقيط الموريتانيين هم الوسطاء بين القاعدة في بلاد المغرب والقاعدة بصفة عامة، وهم يعني يأتون بضمانات عقائدية إيديولوجية وحتى سياسية بين يعني بين الجماعتين، الجماعة الأم والجماعة البنت. وأظن أن استعمال أبو النعمان الشنقيطي لقراءة البيان كان ربما لتخفيف من أثر هذه المدة التي استغرقتها يعني الشورى لاختيار أمير جديد، وأيضا لتبيين يعني إنهاء يعني كل حديث وكل ضجيج الذي يدور حول ربما وقف يعني وقف عمل القاعدة في بلاد المغرب أو يعني تنقيص من التفاعل بين جبهة نصرة الإسلام المسلمين والقاعدة في بلاد المغرب. لكن أظن أن كل هذا يعني مسرحية من أجل كما قلت حفظ ماء الوجه، لأن الحالة السياسية بين كل هذه المنظمات بما ذلك بما فيه القاعدة الأم الوضعية كارثية، لأننا من جهة عندنا قاعدة في بلاد المغرب ومغربين مستضعفة في الجزائر، مستضعفة في تونس وشبه مقاردة في الساحل، ولكن لها يعني أثر إيديولوجي كبير في الذهنيات. لدينا جيان ايام التي قوية وقوية جدا في الواقع يعني في الميدان، والتي تنوي الدخول في يعني في مرحلة جديدة، وهي مرحلة ربما متعلقة بالسياسة ومتعلقة حتى بالإدارة المحلية وبالمفاوضة مع القوات الدولية ومع حكومة المالي. ولنا القاعدة التي اليوم، ولكن يعني عفوا للرجوع إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وأيضا يعني فاقدة يعني الليجيتيماسي التي تعطيها القاعدة، وهي في بحث على هذه يعني هذه الشرعية، نعم شرعية قتالية وشرعية حتى التاريخية. ولدينا القاعدة التي اليوم هي بعيدة كل البعد عن المنطقة، لا يعني تكتفي بإعطاء توجيهات عامة ولا تجني ثمار استثمارها يعني مدة 25 سنة في المنطقة، لا سيما من الناحية المالية، لأننا رأينا مثلا أن قضية الفدية التي أعطت لي مقابل إطلاق سبيل الرهائن كانت أعطت لي منظمة يد أغالي، لم تعطى لي القاعدة. وهذا يعني اختلال في ميزانية القاعدة، حبذا لو ذهبت، يعني يقول أنصار القاعدة أن حبذا لو ذهبت هذه الأموال إلى ميزانية القاعدة. إذن يعني عندنا ثلاث أطراف تريد أن يعني أن تعطي صورة يعني متلاحمة، ولكن هي متباعدة كل البعد في وجهة نظري. ماذا نعرف عن العنابي ومما نعرف عن الرجل؟ كيف سيكون وضع القاعدة في شمال إفريقيا الآن والعلاقة مع إياد غالي؟ أولا، العنابي هو اليوم أظن أقدم إرهابي جزائري لا يزال في على قيد الحياة، أو على يعني في الجبل كما يقال هنا في الجزائر. التحق في بداية التسعينات، قضى تقريبا معظم وقته في الجبال، هو أظن مبتور الساق، على الأقل له جروح خطيرة في ساقيه. هو كان يعتبر يعني مهم من ناحية الإيديولوجية، من ناحية السياسية داخل المنظمة. العنابي كان في نهاية التسعينات كان ضد فكرة التفاوض، وكان أيضا ضد فكرة التدويل للقضية الإسلامية الجهادية الجزائرية. هو كان مع المحافظة على الجماعات القتالية الجزائرية تحت إطار جزائري فقط، وبدون أي تفاوض مع الحكومة الجزائرية. وهو إذن مثل تيار ثالث، لأننا كان لنا تيارين في الجزائر، تيار الأول هو تيار حسن حطاب الذي تفاوض والذي ترك السلاح وعاد إلى يعني عاد إلى الحياة المدنية، ولدينا جناح أو تيار عبد الملك دروكدال الذي ذهب نحو يعني الراديكالية وأيضا التدويل بالتحاق منظمته بمنظمة القاعدة. العنابي كان له تخوف من التدويل، وكان له عدم ثقة في الجماعات في المنطقة وحتى من ناحية الدولية. لم يكن ثائقا في جماعة القاعدة، كان يخاف من يعني كان يخاف أن يحصد يعني مشاكل أكثر مما هي موجودة اليوم في الجزائر. مثلا تدخل أمريكي أو تدخل دولي ضده في حالة فراره من الجزائر. اليوم العنابي أظن أنه وصل إلى هذه المرتبة داخل الجماعة الإسلامية لأنه خطيب، أولا خطيب محنك، يعني يتكلم بصفة جيدة، ويعني رأيناها في 2019، هو من تكلم مع قناة فرنسا 24، هو الذي أصدر تقريبا كل البيانات الأخيرة وكل توجيهات العامة الأخيرة للقاعدة في البلاد الإسلامي. وأيضا هو أقدم عضو في هذه الجماعة. أظن أن الأقدمية هذه هي التي وضعته على أمام الساحة. البعد إذن والعلاقة مع إياد غالي كيف ستكون؟ أنا لا أعتبرها، يعني لا، أنا في تكهناتي لا أرى أن علاقته ستكون جيدة. أولا لأنه لم يكن من الجماعات الجزائرية التي ذهبت إلى الساحل في البداية، والتي خلقت أول نواة للجماعات المسلحة في الساحل، مثل عكاشة، مثل بلعور، مختار بالمختار، مثل العديد يعني الذين قتلوا اليوم. إذا ليس له ولا علاقة مع الناس في الساحل، ولا يعرف الجماعات، وليس له يعني تأثير على تلك الجماعات. إذن أظن أن إياد غالي سيتجاهله، سيتفادى التعامل معه، وسيبقون في حالة يعني ركود من ناحية من ناحية العملياتية القاعدة ستتبنى بعض العمليات، وإياد أغالي سيستفيد من صدى القاعدة، من صدى مثلا مؤسسة الأندلس الإعلامية التي تتبع للقاعدة في بلاد المغرب، من أجل تضخيم ما يفعل في الأرض. ولكن لا أرى، يعني أرى القاعدة في بلاد المغرب داخلة في مرحلة تهالك أو مرحلة انقراض، لأنها عزلت في الشمال وعزلت أيضا في الجنوب. بس سؤال أخير على الهامش، ممكن بس توضح لنا العزلة اللي عاشها دروكديل في أيامه الأخيرة، سنوات الأخيرة؟ هي أول شيء هو ليس معروف، هو أن دروكديل كان مريض، كان يعاني من سرطان، وكان في حالة متدهورة، جد متدهورة من الصحة، ولم يكن له إلا بعض أشهر للحياة. يعني هو تقريبا انسحب من الواجهة منذ منتصف 2018، لأنه كان جد مريض. إذا في هذا الوقت اشتدت وتيرة العمليات من ناحية إياد أغالي، ويعني كبر صدى عمله في على الميدان، ومن ثم يعني نقصت العلاقات بين الرجلين وبين المنظمتين، وأصبح إياد أغالي يتجاهل توجيهات القاعدة في بلاد المغرب. مثلا عدم التفاوض، مثلا التركيز على أهداف غربية، عودة التركيز على الانتشار في الميدان. لكن كان لإياد أغالي أبعاد أخرى سياسية ميدانية، وكان يعني بما كان هو في الميدان ويعرف حالة الميدان، ودخل في أيضا في صراع مع تنظيم الدولة في الساحل، الذي لم يكن يشكل مشكل للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مثلا. إذا كل هذا يعني جعل العلاقات بين القاعدة و إياد أغالي صعبة وفي تدهور مستمر. الأستاذ أكرم خريف، الصحفي الجزائري والباحث في القضايا الأمنية والإرهاب، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا للمستمعين. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. بإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن .net. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.